حسب الخلاف أقل أحوالها أنها سنة مستحبة. أجل. طيب، فيصار عندنا إجابة حرام مباحة. لا، ما هي مباحة، ما فيه دعوة مباحة، فيها إما حرام أو واجبة أو سنة. قد تكون مكروهة إذا كان في المكان شيء مكروه لكنه لا يستطيع أن يغيره، فهنا الإجابة مكروهة لئلا يصادف هؤلاء في كراهته. ما انتهى الوقت؟ انتهى؟ طيب، نعم، آخر درس ما في سؤال، لكن لعلنا نضيف خمس دقائق، ما في مانع، إلى العاشرة والنصف. تفضل. ما هي الزوجة مكروهة؟ أنا قلت يا جماعة. نعم نعم صحيح، يعني المطلوب هو الزوج. نعم أحسنت، الوليمة في اليوم الثاني. نعم نعم أي نعم. وليمة أهل الزوجة اللي في اليوم الأول من الأقسام المباحة، من الأقسام المباحة، فلا تنافي الوجوب بالنسبة لوليمة الزوج. إجابة الزوج واجب، الأولى واجب. الشيخ الأوضاع بارك الله فيك، أن حسب كلامك أن بعض الناس يجعلون الوليمة الأولى عند أهل الزوجة، أقول هذه الوليمة ما هي من الواجب، هذه من الأمور المباحة. إجابتها غير واجب إلا على رأي من رأي الظاهرية. نعم نعم لا بأس به. ما هو سنة يا شيخ؟ يعني العقيقة، العقيقة سنة لا شك، لكن ليس يولم لها، ممكن تذبح العقيقة وتصدق بها على جيرانك والفقراء والأقارب بدون إله. نعم. ها؟ يولمون. أي نعم. نعم. نعم، الأولى مباحة، اللي عند الكتابة مباحة، واللي عند الدخول هي السنة. وهنا نسأل، هل الأولى أن يقدم العقد أو الأولى أن يجعل ليلة الدخول؟ ثاني. نعم. ثاني. نعم. في تفصيل. وش التفصيل؟ شوف، أحيانا المعقد روم يأتي زوج آخر ويشيله. ها؟ إيش؟ إذا ما عقد. هي. ربما يأتي رجل آخر ويأخذها، لأن إذا عقد وقال خلاص هذه فلان انتهت الموضوع. بعض الناس يقدم العقد خوفا مما قال الأخ محمد، يعني خوفا من أن يتراجع عن قبول الخطبة، لكن أرى أن التأخير أحسن، لأنه حصلت حوادث مزعجة مؤلمة، أنه يعقد ثم يموت، ثم يموت، وحينئذ نلزم الزوجة بالعدة والإحجاب وينكسر قلبها، نعم، وتكون عليها المصيبة أشد، وكذلك أيضا ترث منه. أفرض أنه صاحب ملايين وعنده ثلاث زوجات، نعم، أو زوجة واحدة، ثم عقد على امرأة مات عنها قبل أن يدخل بها، ترث أو لا؟ تزاحم الزوجة الأولى التي لها عشرات السنين معه وهي لم يدخل بها، فتأخيرها أولى. أما مسألة أنه يهون أو ما يهون، هذا عند الله، واللي قابل الزوج لأنه راض به ما هم هون. نعم. نعم، لا يلزم الإسلام، حتى لو هيئوا له الراحلة وقالوا التذكرة علينا، لا يلزم. نعم، البطاقات العامة التي يستعملها الناس الآن، إذا علمت أن صاحبك يرى أن له حقا عليك بصداقة أو قرابة فأجب، لأنهم عينك. أما ما يفعل مجاملة بس أو إخبار بأن عنده زواج، هذا لا زواج. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. وظيفة على صريح